قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وصف دقيق في بيان نسبة الدنيا من الآخرة، فهي كلا شيء. فليتأمل ذلك المفتونون بالدنيا الغافلون عن العمل للآخرة. ذكر الحافظ السيوطي وحسنه من رواية الحافظين الطبراني والبيهقي رحمهم الله، من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، وصححه الشيخ الألباني. فهذا حث على الزهد في الدنيا، وذلك بالاكتفاء بالقليل، حيث شبه رحلة الدنيا إلى الآخرة برحلة المسافر من بلد إلى بلد، فهو لا يأخذ معه إلا ما خف حمله. وهذه موعظة بليغة إذا حملها الإنسان في فكره واستصحب تذكرها، فإنها تحمله على الزهد في الدنيا والتخفف من متاعها الزائل. ومن ذلك ما أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه رحمه الله من حديث عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأخرجه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي رحمهما الله. ففي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعاً من الورع، وهو أن يترك المسلم بعض الحلال خشية من الوقوع في الشبهات أو الحرام، وذلك فيما إذا كان الحلال قد يفضي به إلى ذلك، مثل أن يكون اشتغاله بنوع من التجارة قد يوقعه في أنواع من المخالفات من ترك واجب أو فعل محظور. أما الحلال الخالص الذي لا يخشى من تدرج صاحبه به إلى الحرام أو الشبهات، فإنه لا يجوز تركه تدينا، لأن ذلك من التقدم على الشرع في تحريم ما أحل الله تعالى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.